حدیث 1434 به حدیث داده بمدیار بک جبریل گل جده هاتن که پیغمبری صلی الله علیه و سلم السر شکل بشره عن اسامة بن زید رضی الله عنهما کسی اسامی خودشیو با ببی راضی بد ان جبریل علیه السلام بشتن بی که جبریل بو علیه الصلاة والسلام اتا نبی صلی الله علیه و سلم هاتن که پیغمبری صلی الله علیه و سلم وعنده ام سلمه وقتی هات یعنی ام سلمه ایکش کبانید پیغمبری بو صلاوت خود لیبن انک پیغمبری بو صلاوت خود لیبن فجعل یحدث بجا پیغمبری صلاوت خود لیبن دست فکر و القلبی کسی آخر القلب جبریلی آخر ایو هات یسر شکل مروبکی ظلامکی آنجی جبریلی دست فکر القلب پیغمبری آخر صلاوت خود لیبن ثم قام و پشته هنگی رابو با فقال النبیو صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بجا پیغمبری صلى الله عليه وسلم قوتا كابان يخو أم سلمة من هذا؟ هذا چه كسا؟ أو كما قال آنجي أخفتنك هو صغوتي قال أسامة بجد قالت أم سلمة قوتي هذا دحية هذا دحية أوجك ايك الصحابيات پیغمبری بو صلاة خده لبن قالت أم سلمة أم سلمة خده تعالى جرازي بتنسين خار وقوت أيم الله أب خده سين دتخم ما حسبته إلا إياه من هر هزر كر أبها دحيية أو بخو جبريل بو حتى سمعتم خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل حتى من قول خطبة پیغمبری بو صلاة خده لابن أول سر صحبة جبريل أو كما قال آن شوى أف أخفتناها قوت إذن جبه حديث بو مديار بو جبريل يهات يعني پیغمبری صلى الله عليه وسلم السر شكله دحيه كلبي